الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب اللباس. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في مسائل اللباس وبيان ما يحرم منها، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، والقسي هو نوع من ثياب الحرير منسوب إلى قرية في مصر يصنع فيها وينسج، وكان مشهورا بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من أنواع الحرير. والمعصفر هو المصبوغ بمادة العصفر، وهو نبات له زهر يصبغ منه، وهو لونه أحمر والفاتح منه أصفر داكن. وهذا الحديث يدل على تحريم لبس هذين النوعين من الثياب بالنسبة للرجال، وسيأتينا بالنسبة للمعصفر ما يدل على جواز ذلك وحمل العلماء رحمهم الله أو بعضهم النهي هنا للكراهة بالنسبة للمعصفر، وأما بالنسبة للقسي فإنه نوع من الحرير، وقد مرت بنا أدلة تدل على تحريمه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. أيضا ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. أي كالمعنف له والموبخ له، وهذا إظهار لشدة كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الثياب. وقد جاءت حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس المعصفر، ولهذا حمل العلماء رحمهم الله النهي هنا على الكراهة لا على التحريم. وهذا كله في حق الرجال. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد. كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. ثم ساق حديثا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد مسلم: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. هذا الحديث صحيح. والجبة هي من الثياب التي تستعمل فوق الملابس، وتكون بمثل ما يشبه المشلح أو العباءة أو الجبة المستعملة في بعض البلاد الإسلامية بهذا الاسم. كانت مكفوفة بمعنى أنه يكون في أطرافها نوع يخالف بقية قماشها، فيكون في طرف الكمين قماش يخالف بقيته يسمى كفا، أي يثنى بمادة ونوع من القماش يختلف عن الآخر. مكفوفة الجيب وهو مفتح الرأس، والكمين أي ما تخرج منه اليدان، والفرجين والمقصود بذلك ما يكون مفتاحا لها في مقدمها. وكانت هذه الكفة بالدباج، والدباج هو نوع من الحرير مر بنا أنه يكون أصله ولحمته كله من الدباج الخالص، فهذا يدل على جواز ما إذا كان في الملابس قدر يسير من الدباج بمثل هذه الصفة، يكون على فتحة الجيب أو يكون على أطراف الكمين أو يكون على المفتح الذي يكون مثل الزري الذي يكون على المشلح ونحوه. فهذه المقادير ونحوها كانت موجودة في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جوازها استعمال هذا القدر اليسير بالنسبة للرجال من الحرير. وكانت هذه الجبة عند عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أن عائشة توفيت رضي الله تعالى عنها أخذتها أختها أسماء وجعلتها عندها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفد والجمعة، وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمظهره في كل حال، ويزداد ذلك في المناسبات، ومن أهم المناسبات وأفضلها صلاة الجمعة، فكان عليه الصلاة والسلام يتزين لهذه الصلاة. وكذلك إذا جاءه وفد سواء كانوا يريدون الإسلام أو كانوا يريدون أن يسألوا عن الإسلام أو غيرهم، فإنه يتزين لاستقبالهم، وهذا أمر مشروع لكل مسلم أن يكون بهذه الصفة. وإلى وقت قريب كان الناس يهتمون بهذا الأمر، لكنهم في هذا الزمن يبدو أنه ظهر عليهم شيء من التكاسل، وخاصة فيما يتعلق بصلاة الجمعة. كان الناس في وقت مضى وكانت إمكانياتهم محدودة يتزينون لصلاة الجمعة، ويلبس الإنسان أحسن ثيابه، ولا يخرج الإنسان إلا وعليه عباءة أو مشلحة ونحوها، حتى الصغار منهم. ولكن هذا في هذا الزمن ضعف، وصار الناس لا يهتمون به، وهذا خلاف السنة. فالمطلوب من الإنسان أن يتزين ويتأكد ذلك عند صلاة الجمعة، وبقية الصلوات مطلوب من الإنسان أن يتزين لها، ولكن قد لا تصل إلى حد صلاة الجمعة من حيث التزين. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة، عند كل ما تريدون السجود، لأنكم تقابلون الله جل وعلا. والملاحظ أن كثيرا من الناس يأتي إلى المسجد بثياب تؤذي من حوله في منظرها وفي رائحتها، فيتأذى جيرانه الذين يصلون حوله بالرائحة المنبعثة منها، وأيضا إذا كان وراءه أناس يصلون يتأذون بمنظرها ومن بجواره بسبب ما فيها من آثار تؤذي من يراها. والأمر الجديد الذي رأيناه في هذا الزمن أن كثيرا من الشباب يأتي إلى المسجد بملابس فيها كتابات أو صور مؤذية، مؤذية بحيث تؤذي الذي وراءه بالنظر إليها لأنها غريبة أو تدل على معاني رديئة. وتلاحظون أن كثيرا من الملابس، القميص أو نحوه أو البنطال أو شيء من ذلك، صار يكتب عليه كتابات هي شعارات تدل على معاني رديئة في لغة قومها، وهذا مما يؤذي الإنسان في مشاعره ويؤذيه أيضا في عبادته. فلا يصلح أن تكون هذه مما يلبس فضلا عن أن تلبس في العبادة. والإنسان الذي يتزين للصلاة أو لغيرها يتزين باللباس الذي هو محل اعتبار لأهله وقومه، لا أن يكون مستوردا غريبا عليه وعلى عادات أهل بلده، فإن اللباس إذا خرج عن المألوف لا يعدو أمرين: إما أن يكون لباس شهرة، ولباس الشهرة محرم، وإما أن يكون لباس تشبه به بقوم مشهورين إما بفسق أو كفر، وهذا أيضا محرم. والمطلوب من المسلم أن يكون يلبس لباسه المعتاد ويتخير من اللباس أحسنه. أما ما يعمله أولئك القوم فإن هذا من الأمور الممنوعة. والعجيب أن كثير من العبارات التي نشاهدها على ملابس بعض الناس وحتى على طرابيشهم التي يلبسونها تدل على عبارات رديئة فيها شيء من السفة وأقبح منه. فلا يليق بالمسلم أن يرتديها ويفتخر بأنه لا يبالي بمخالفة ما عليه أهله وقومه، ويفتخر بأنه يحمل على صدره أو ظهره أو رأسه عبارات تدل على الردع. والواجب على التجار أن يتقوا الله تعالى ولا يستوردوا من البضائع إلا ما ينفع الناس ولا يترتب عليهم ضرر من هذه الألبسة المستخدمة، وأن يتخيروا من اللباس ما ينفع ويمنع، ولا يتعاملوا بالملابس التي تؤثر على أخلاق الناس وعاداتهم وسلوكياتهم. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد والجمعة، أي أنه يتزين لاستقبال هؤلاء الوفود، وهذا مطلوب من الإنسان عندما يستقبل ضيفا في منزله أو يريد أن يذهب لمقابلة إنسان ونحو ذلك أن يتزين له، كما أنه مطلوب منه أن يتزين عند لقاء ربه بالصلاة جمعة أو جماعة أو منفردا ولو كان في منزله. المسألة الأخرى ما جاء في قول أسماء: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذه مسألة مهمة، وهي أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كريقه وعرقه وأثار بقية وضوئه ونحو ذلك مما يتبرك به، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى هذا، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره مثله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة، ولم يحصل أن عمل الصحابة معه شيئا من ذلك، وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا كلهم لم يحصل أن أحدا تبرك بفضولاتهم، وهم من المشهود لهم بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومع هذا فإنه لم يتبرك بفضل أحد منهم، وهذا مما علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقتهم. ولو كان سائغا لأحد من الناس أن يتبرك بفضلاته لكان التبرك بفضلاتهم أولى، لكن لم يكن لأحد أن يعمل هذا العمل مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعمله بعض المخرفين وشيوخ الطرق الصوفية ونحوها من عمل أو عرض فضلاته لأتباعه ونحو ذلك، فإن هذا من الأعمال المبتدعة والتي ليس لها أصل في دين الله تعالى. وقد يحتجون بمثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث ليس حجة لهم، وإنما هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا هذا العمل مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، مع أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا، فما بالكم بمن يأتي بعده بقرون ويأتي وهو ظاهره وباطنه الدجل والتخريف. هناك بعض المسائل المتعلقة باللباس، ومنها مسألة إسبال الثياب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذا يدل على عظم إسبال الثياب، وأنه من الكبائر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطيل ثوبه أسفل من الكعبين. وإزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن زاد فلا جناح إلا إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. العلماء رحمهم الله نظروا في هذه المسألة فقالوا إن هناك قضيتين، قضية جر الثوب وقضية الخيلاء. فإذا كان الإنسان يجر ثوبه ولو لم يصاحب ذلك خيلاء فإنه في النار، وينطبق عليه قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان خيلاء أو ليس كذلك. المسألة الثانية، إذا صاحب ذلك خيلاء فإن هذا له عقوبة زائدة، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. قال بعض أهل العلم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ثوبه طويلا مرة، أو رداؤه طويلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لم تجره خيلاء، ولكن أجيب عن هذا بأن هذا حالة حصلت، بمعنى أنه كان يغفل عنه فيرتخي فينزل، مثل ما لو كان إنسان عنده مشلح فيغفل عنه فينسلح من ورائه فيصير طويلا، فإذا جذبه وأعاده إلى مكانه الطبيعي لم يكن كذلك. وكذا إزار الإنسان مثلا أو سراويله إذا كان رخوا فإنه ينسلح فيحتاج إلى أن يرفعه، لكن من ما صمم وخيط على أساس أن يكون أسفل من الكعبين فإنه ليس كذلك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان بحال أن يطيل ثيابه أسفل من الكعبين، سواء كان خيلاء أو لا، ودائما إطالة الثياب تجر إلى الخيلاء ولو لم يرد الإنسان ذلك، فالإنسان قد يفصل ثيابه وهو لا يريد الخيلاء، لكن إذا لبسها ونظر إليها تبختر ووجد عنده شيء من الخيلاء ولو لحظة، فهذا يكفي في النهي عن إطالة الثياب أسفل من الكعبين. والمطلوب من الإنسان أن يكون تكون ثيابه كحد أعلى إلى نصف الساق، بمعنى أنه لا يرفعها أكثر من نصف الساق، لأن زيادتها عن نصف الساق عرضة لانكشاف شيء من العورة أثناء الركوع، عندما يركع الإنسان ويكون ثوبه أرفع من نصف الساق فإنه عرضة لأن تنكشف الركبة وما حولها، والركبة عورة، فلا يصلح أن الإنسان يزيد ثوبه عن نصف الساق، وإنما يكتفي بهذا القدر من نصف الساق إلى الكعبين، لا يزيد أكثر من نصف، أرفع من نصف الساق ولا أسفل من الكعبين. وهذه أمور ينبغي أن يتنبه لها كل مؤمن حتى أنه يصيب السنة ولا يقع في المحذور. المسألة الثانية هي محاولة بعض الناس محاكاة أعداء الإسلام في ملابسهم. الفصل في هذه المسألة هو أن اللباس إذا كان مما يختص به الكفار أو أهل بدعة أو أهل ملة رديئة فإنه لا يجوز لبسه، لأن لبسه معناه الإعجاب بما هم عليه ومحاولة محاكاتهم فيما هم فيه من ضلال، ويدل هذا على حب الإنسان لأولئك حيث أنه رغب في تقليدهم في لباسهم. أما إذا كان هذا اللباس مشتركا بين الكفار وغيرهم فإنه لا بأس بلباسه، لأنه لا يخص الكفار وليس من ما يعرف به أهل الكفر إذا لبسوا. وهذه مسألة قد يجهلها بعض الناس، لكن المقصود هو أن لا تتشبه بأهل الكفر أو أهل البدعة أو أهل الفسق فيما هو من شأنهم وما يعرفون به، أما إذا كان مشتركا بينهم وبين غيرهم فلا بأس به. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسائل يقول: إن من الأمثلة التي ذكرتها لبس بعض القمصان المكتوب عليها كلمة تعني إله الحب، وهذا دعاية لهذه المسألة الخبيثة. هذه العبارة تكتب على كثير من الملبوسات، سواء كان طرابيش أو كان قمصان أو كان سراويل، وهي تدل على هذه العبارة الرديئة التي تدل على فساد معناها و اعتقادها. وبعض الأجهزة مع الأسف سميت بهذا الاسم، مثل بعض أجهزة الجوال وغيرها. يقول: ما حكم لبس الملابس التي مثل النايلون الذي يشبه الحرير في نعومته؟ نقول: هذا النايلون ونحوه يعتبر من الحرير الصناعي وليس من الطبيعي، فهو إذا كان ليس مما يخص النساء فلا بأس بلبسه، لأن الحرير أنواع، أو النايلون أنواع، بعضه يصلح للبس الرجال وبعضه يصلح للبس النساء، فلا يجوز أن يلبس الرجل النايلون الذي يصلح للبس النساء وهو ما يكون ناعما نعومة تناسب حال النساء، فالناعم نعومة تناسب حال النساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه، لأن هذا تشبه بالنساء. قل: ما حكم صلاة من يصلي وهو لابس سراويل بنطلون وليس عليه ثياب؟ نقول: لا شيء في ذلك إذا كانت عورته مستورة ولا يبين أسفل ظهره مما هو تحت السرة، لأن من مشكلات هذه البنطلونات ونحوها أنه إذا ركع أو سجد بان ظهره، لأن القميص الذي يغطي أعلى جسمه لا يستر كامله، فإذا سجد أو ركع بان ظهره، فهذا تنكشف عورته ولا تصح صلاته. أما إذا كان ساترا بحيث أنه لا يبين منه شيء في الركوع والسجود فلا بأس بذلك. يقول: ما حكم من قطع من ثمر شجرة في مكة وهو مشتبه فيها، هل هي من زرع الناس أو لا؟ نقول: الثمر يجوز أخذه إذا كانت شجرة نابتة في مكة ولو لم يستنبتها الناس، فإنه ما لا بأس بأخذ الثمر إذا كانت مثمرة، إنما الممنوع هو قطع الأغصان والأشجار والأوراق ونحو ذلك. أما الثمر فلا بأس به. يقول: هل يلزم الإنسان إذا كان يصلي بعد الانتهاء من قراءة السورة أن يقول صدق الله العظيم؟ نقول: لا، لا يقول هذه العبارة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها ولا أمر بها، بل هي من الأمور التي أحدثت فيما بعد. فلا يصلح أن الإنسان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال صدق الله العظيم، وإذا انتهى من قراءة السورة بعدها قال صدق الله العظيم، هذا عمل غير مشروع، فلا يشرع للإنسان يعمل هذا، وهذا من أمور مبتدعة، وينبغي التنبيه على هذه الأمور إذا وقعت من أحد. هذا يسأل سؤال ماله في علاقة، لكن اللي ينبغي أن يكون له بعلاقة ما سأل عنه. يقول: هل كان ملك الموت يظهر أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الطبيعة؟ نقول: لا، ما كان يظهر، لكن أنت ماذا أعددت له؟